المشحون بالخير وبالأجر هو الذي تصدق على ذلك المسكين الذي فاتته الصلاة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا. نعم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ لا بأس. لا بأس. أبي شيخ حابب أنطرحك سؤال. اطرح ولا تبالي. نعم. فيما يخص الخل يا شيخ. الخل مصنع الخل. مصنع الخل؟ نعم. ايه. شبه مصنع الخل؟ لا. الحق يعني سمعنا الخل فيه الكحول. المادة الأولية. سمعت انه فيه كحول؟ نعم. ايه. من اين سمعت هذا؟ ما لك وما سمعت يا أخي؟ اطرح سؤالك وامشي. ما لك وما سمعت؟ اطرح سؤالك. هل يجوز من صنع الخل ولا لا؟ يجوز. نعم، لكن لا يجوز جعله خمرا. أيوة. بارك الله فيك. وفيك بارك. سؤال ثاني شيخ. هاته. سؤال ثاني، أنا الحلقات هنا في مدينة ورقلة. حلقات الدراويش. حلقات مداومة لمدة أسبوع. حلقات الدراويش. حلقات لا حلقات يعني العلم، حلقة العلم. قل قيدها. يعني هذه حلقات العلم مداومة لمدة أسبوع. إيه. ما فيش مخالفة يعني الحديث يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخلل الموعظة. ايه. يعني ما فيش مخالفة ولا شيء من هذا القبيل. ايه. ايش سؤالك؟ سؤال ان احنا نعمل حلقات. فهمت يا اخي، بس دخل سؤالك. ما فيش مخالفة يعني الحديث يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخلل الموعظة. الموعظة شيء والعلم شيء. أيوة. يعني ما فيش مشكلة إن شاء الله. لا، ما في أي إشكال. بارك الله فيك شيخ. وفيك بارك. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا قبل ما يسأل هذا السؤال بين مغرب والعشاء أو بعد أذان العشاء، واحد يسألني بيقول لي بلغنا أنك رجعت عن القول بإباحة الخل، قلت له مين قال لك؟ قال قرأنا في شريط. قلت له ايش قرأت في الشريط؟ قال انك انت رجعت عن القول بإباحة الخل. قلت له الله يهديك، احسن السؤال ثم اسأل. يعني انت بتسأل انه رجعنا عن القول بإباحة اللحم مثلا وإباحة الاكل، ايش هذا السؤال؟ سكرت. بعد شوية بعيد السؤال، بعيد الجواب. بعدين ظاهر كأنه عرف أنه فعلا مش عارف يسأل، بين لي في حديث، جاب حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. قلت له إيه؟ قال بيجوز هذا الحديث على إطلاقه ولا له صور؟ قلت له أنت تعرف رأيي في المسألة هذه ولا ما بتعرف؟ قال بعرف. قلت له إذا بتعرف ليش عم سأل؟ ويلف ويدور ويلف ويدور. أخي الله يرضى عليك، أنا ما عندي وقت. ما دام تعرف رأيي شو بدك تسأل؟ عندك إشكال أحكي. أربع مرات وأنا طول بالي معه ورد عليه، قال له يا أخي الله يرضى عليك، نحن وقتنا عزيز، لا تشغل وقتنا بشيء